حبيبي معاك، حبيبي معاك، انا بنسى كل الدنيا دي، لحظة لقاك، لحظة لقاك، روحي بترجع تاني ليا. وياك انا بنسى العالم، بنسى الناس، وانتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك انا كل الدنيا، دي ما تشغلنيش، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش. وياك انا بنسى العالم، بنسى الناس، وانتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك انا كل الدنيا، دي ما تشغلنيش، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش. ايدي في ايديكي، ايدي في ايديكي، ولفتي بتبان عليا، وبشوف حاجات، وبشوف حاجات كتير حلوة عايزاها ليا. ايدي في ايديكي، ايدي في ايديكي، ولفتي بتبان عليا، وبشوف حاجات، وبشوف حاجات كتير حلوة عايشاها ليا. وياك انا بنسى العالم، بنسى الناس، وانتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك انا كل الدنيا، دي ما تشغلنيش، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش.